ولا عليك. مفهوم؟ هذه الصورة الأولى جائزة. الصورة الثانية أن أشتري منك الكتاب الذي بعته لك إلى أجل بنفس الثمن ولكن دون الأجل الأول. ثم الأجل الأول كم هو؟ شهر. أنا اشتريته منك إلى 15 يوما لتدفع لي 20. صورة جائزة ولا غير جائزة؟ لماذا؟ ماذا قلتم؟ جائزة ولا غير جائزة؟ جائزة. لماذا؟ لاتحاد الثمنين. لاتحاد الثمنين. الصورة الثالثة، اشتريت منك الكتاب بنفس الثمن إلى شهر، جائزة ولا غير جائزة؟ لماذا؟ لاتحاد الثمنين. اشتريت منك الكتاب بنفس الثمن إلى أجل إلى شهر وعشرة أيام، إلى أكثر من الأجل، الجائزة. لماذا؟ اتحاد الثمنين. شوف هذه كم من صورة؟ 4 صور كلها جائزة، والضابط فيها اتحاد الثمنين. اتحاد الثمنين. طيب أنا بعتك الكتاب بـ20 إلى أجل مثلا أجل مقدر بشهر، ثم اشتريت منك الكتاب بـ10 إلى نفس الأجل، جائز ولا غير جائز؟ لماذا؟ لاتحاد الأجل. لاتحاد الأجل. اشتريت منك الكتاب بـ10 أي بنصف ثمنه، ولكن إلى نفس إيش؟ إلى نفس الأجل. هذا ليس فيه إشكال. أي الصورة هي إيش؟ الخامسة. صورة الخامسة. طيب الخامسة ولا السادسة؟ الخامسة حسب ما نذكره الآن. إن 4 صور سبقت لنا في اتحاد ثمن. طيب أما هذه الصورة قد استخرجناها في اتحاد الأجل. في اتحاد الأجل قد يختلف هنا الثمن ويختلف الأجل. يختلف الثمن ويختلف الأجل. عندنا صور جائزة وصور ممنوعة، ولكن ضابط الصور الممنوعة هنا هو إذا كانت اليد الدافعة، اليد الأولى التي دفعت قليلا وأخذت كثيرا، هذا هو الذي سيكون ممنوعا. مثلا لو اشتريت منك هذا الكتاب بـ30 دينار، أنا بعته لك بـ20 واشتريت منك بـ30، اشتريت منك بـ30 في نفس يعني نقدا، نقد جائز ولا غير جائز؟ نقد. من قال جائز ومن قال غير جائز؟ غير جائز. لماذا؟ ما الحجة؟ أنا اشتريت منك الكتاب بأكثر من ثمنه، أنا بعته لك بـ20 وأخذته بكم؟ بـ30. يا جائز ولا غير جائز؟ غير جائز. لماذا؟ لأنه أدى إلى الربا. أيوة تمام، لأنه أدى إلى الربا. أدى إلى الربا ماذا نسمي هذا الربا؟ ريب الفضل. فيه ريب الفضل، فيه سلف، فيه سلف جر نفع، سلف بزيادة يعني، فيه سلف بزيادة. طيب لو اشتريته منك بأقل مما بعته إياك، أنا مثلا أنا بعته إياك بـ20 واشتريته منك بـ10 نقدا، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ يجوز. لماذا يجوز؟ لأنه سلف لم يجر من فعل. أيوة تمام. لا إشكال فيه. لم يشتمل على محظور. ما اشتمل على محظور. هل اشتمل على محظور؟ لا ما اشتمل على محظور. أنا الآن بعتك الكتاب بـ10 إلى أجل، ثم اشتريت منك هذا الكتاب بـ20 نقدا، لما شو بـ20؟ بـ5 فقط. أو بعتك الكتاب بـ20 ثم اشتريت منك بـ10، المهم أنني أخذت منك أقل ما دفعته لك. نعم جائز. لماذا لا تجوز؟ ربا. الآن بعت لك الكتاب بـ20 إلى شهر، ثم اشتريته منك بـ10